السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يلا تجمع ربيع الأول أسرى سمنت عند شارة متو سلاسة سدست يا قرآن برغرامات جنسيون سمونون الله سبحانه وتعالى ستون كنبرو إجازة بهالا يمي ترلفو يمي جمريا يقدتا درسن درساتشن كمجمراتشن بفيت بزو وندمنا اهتوش يدرسون مقوم تكتلو دعا سيادرقو بحقيقة كنقاسي تاممو ينبرو اهتنا وندموشن جزاكم الله خيرا مالت ودالو الله سبحانه وتعالى ونبات جوست ليو رحمة ياسكم مدى عندمنا توجهلو بحقيقة كمي تاممسو يولده يمير ربشونا يمير جنكم إن شاء الله يزيهلو لا مسلم وقناتشو ومزاناتشو الله سبحانه وتعالى يمير ستاتشو راسوني شالة أجر قال لنا إيه نجراتشون الله سبحانه وتعالى تفتر بادرقو نيكا فلاتشو نهو دايكا والو مقتل ودى درسو سن الشقاقر بلفوت درسوش مجرش علي ينون الساكنة والتنوين احكام وشن ايتنال زاري بالله فقاد يمنا يو لامو ال ال تقولو يمي التوق لامو ال قرآن ومنا نببت كزي يمي التوفو فدلو تشالو ما ينببو كلا جزي دغمو متنشو تتصفو لكن بمنا نببت جزي عند تلقو فدل امنا نبباتشو فدلوچ አሉ بزو جزي سوچ نغغراچو لاي عربيا سينناغرو بتري عربيا مدن بيمايكو عربي يالهونو سوچ عندندي عربم يهونو چمر ال مننبب ياليلبس بوتا لاي سيانبو يتايال ليلا جزي دغمو ال مننبب ياليلبس بوتا لاي الن سيزلوتنا قتلو ياللون ሶስተኛው ፍደል ሲያነቡ ይታያል አል ለሁለት ይከፈላል አንደኛው ኢዝሃር የሚደረግበት አጋጣሚ አለ ቁርአን በመናነብበት ጊዜ አለን በግልጽ መናነብበት አጋጣሚ አለ ሌላ ጊዜ ደግሞ አል ተጽፎ ሳለ ኢድጋም አድርገ ነው ሳናነበው መናልፈበት አጋጣሚም አለ የመጀመሪያው ኢዝሃር ይባላል ሁለተኛው ኢድጋም በመባል ይታወቃል አለን አንዳንዴ ኢድጋም እናደርጓለን አናነባውም ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ ኢዝሃር እናደርጓለን በግልጽ እንደተጻፈው እናነባለን አልሐምዱሊላህ እንደምንለው ማለት ነው ኢዝሃር የምናደርገው ከአል በኋላ 14 ፍደሎች አሉ እነዚህ ፍደሎች ከመጡን የአረብኛ ፍደል በተከሉ 28 ነው ከነዚህ ከአረብኛ 28 ፍደሎች ውስጥ ከተለን ምን ተቅሳቸው 14 ፍደሎች የመጡ እንደሆነ አለን ኢዝሃር እናደርጓል በግልጽ እናነባዋል ካልከተለው የመጡ እንደሆነ አለን በግልጽ እንድናነባው አል ብለን ተጻፈው እንድናነባው የሚያደርጉ ፍደሎችን በመንዘረዝርበት ጊዜ አንደኛው ሐምዝ ነው ካል በኋላ ሐምዝ ከመጣ አል በግልጽ ይነበባል እንደዚሁ ባ ከመጣ ሶስተኛው ገይን ከመጣ አራተኛው ሃ ከመጣ አምስተኛው ጂም ፍደል ከመጣ ስድስተኛው ካፍ ፍደል ከመጣ ሰባተኛው ዋው ፍደል ከመጣ ስምንተኛ ኻ ፍደል ከመጣ ዘጠነኛ ፋ ፍደል ከመጣ አስረኛ ዐይን ፍደል ከመጣ አስራ አንደኛ ቃፍ ፍደል ከመጣ አስራ ሁለተኛው ታ ፍደል ከመጣ አስራ ሶስተኛ ሚም ፍደል ከመጣ አስራ አራተኛ ها فدل كمدة نزي أسرارات فدلوش يتجبد علموش يترب على ملك سبسو واسكم دوات شوال ابغي حجك وخف عقيمه ابغي حجك وخف عقيمه يه عرفت نقر اون اذا لزرناش أسرارات فدلوش سبسو يزوال كنزي فدلوش مهال آندو كألبو هالا كمدة ألن بقلس النانبو هالماد የመጀመሪያው ሐምዘን ነው የተከሰነው አልአርጥ እንላለን አልአርጥ አርጥ ብለን ስናነብ ከፊት አል ካለ ከጥሎ ሐምዘ ስለሆነ አልአርጥ እንላለን። አሰማዋቲ ወልአርጥ እንደዚሁ ባን በመናይበት ጊዜ አልበይት ፈልያዕቡዱ ረብ ሃዘል በይት ሃዘል በይት አልበይት ገይን እንደዚሁ አልገፉር አልሐሊም አልጀባር አልከሪም አልወዱድ አልኸቢር አልፈታህ አልዓሊም አልመሊክ አልሃዲ ከአል በኋላ ከላይ የተጠቀሱ ፊደሎች ከመጡ አለን እንደተጻፈው እናነባዋል። ይህቺ አል በግልጽ የምትነበበው አል አልቀመርያ በመባል ትታወቃለች። አልቀመርያ ላሙ ሸምስያ ላሙ አልቀመርያ የሚል ስያሜ ያለው በተጅዊድ አጠራር ላም ሸምስያ ላም ቀመርያ ተብሎ ይታወቃል። አሁን የጠቀስነው ወይም ኢዝሃር የሚደረገው ላም አልቀመርያን። ለምንድን ነው ላም አልቀመርያ ላም ሸምስያ የተባለው የሚለውን ኢንሻአላህ ወደ መጨረሻ ላይ እንጠቅሳለን። እዘን አሁን ከተጠቀሱ ከአስራ አራቱ ፊደሎች ኢብጊ ሐጀከ ወኸፍ አቂመሁ በሚለው ውስጥ ከተሰበሰቡ ፊደሎች ውስጥ አንዱ ከአል በኋላ የመጣ እንደሆነ አለን በግልጽ ማንበብ ዋጅብ ነው፣ ግዴታ ነው። ኢዝሃር ቀመሪ በመባል ይታወቃል፣ ወይም ደግሞ ኢዝሃር አላመል ቀመሪ ይባላል። አሉ በግልጽ የሚነበብ ከሆነ በግልጽ እናነባዋለን። ለምን ከተባለ ላመል ቀመሪያ ስለሆነ። ላመል ቀመሪያ ሁክሙ ምንድን ነው ከተባለን የጅቡ ኢዝሃሩሁ በግልጽ ማንበብ፣ እንደተጻፈው አል ብሎ ማንበብ ዋጅብ ነው፣ ግዴታ ነው እንላለን። ሁለተኛው የአል አይነት ኢድጋም የሚደረግ ነው። ኢድጋም ብሎ ማለት ካሁን ቀደም ስለ ኑን ሳኪና ስለ ሚም ሳኪና ስናጠና ተምረነዋል። ኢድጋም ማለት መደበቅ ማለት ነው፣ ወይም መጨፍለቅ ማስገባት ማለት ነው። አለን ጨፍልቀን የምናልፋት የማንቀራት መቼ ነው ካልን ከ28ቱ የአረብኛ ፊደሎች ውስጥ ቅድም 14ቱን ለኢዝሃር ጠቅሰናቸዋል። የተቀሩ ሌላ 14 ፊደሎች ሲመጡ አለን ኢድጋም እናደርጋለን። ተንቀላን የኢዝሃር ፊደሎችን ካወቅናቸው አሊፍ ማነው ሐምዝ ባ ገይን ሓ መሰል እነዚህ የኢዝሃር ናቸው ብለን ጠቅሰናቸዋል። የተቀሩት የኢድጋም ናቸው። ከአል በኋላ የሚመጣውን ፊደል ያየን እናነባለን። ቀጥሎ ያለው ከአል በኋላ የመጣው ፊደል አለን በግልጽ እንድትነበብ የሚያደርግ ከሆነ በግልጽ እናነባለን። እንድትደበቅ የሚያደርግ ከሆነ እንድትጨፈለቅ የሚያደርግ ከሆነ እንጨፈለቃለን። ይህ ሐቂቃ የተጅዊድ ህግጋትን የመሐፈዝ አንገብጋቢነት የሚገልጽ ነው። ካልሐፈዝን፣ ካልሸመደድን፣ ካላወቅ ነው ሁሌ በምናነብበት ጊዜ አዳዲስ ነገር ሲያጋጥመን ወይም ወደ ማስታወሻ መሄዳችን ነው ወይም ደግሞ እየሰባበረንና እየተሳሳተን መቅራት ነው የሚሆነው። እንዲህ አይነት ነገሮችን መሐፈዝ፣ ደጋግሞ ማጥናትና መሸምደድ የእያንዳንዳችን ዋጅብ ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። የኢድጋም ፊደሎች ከጥሎ ባለው ግጥም አስቀምጠውታል የተጅዊድ ዑለሞች። ጢብ ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم አሁን የተነበበው የአረብኛ ግጥም መግቢያ ላይ የተጠቀሱ ፊደሎች የኢድጋም ፊደሎች ናቸው። በትክሉ የሚከተሉት ናቸው ጣ ሳ ሷድ ራ ታ ባድ ዛል ኑን ዳል ሲን ዛ ዛይ ሺንና ላም ናቸው። እነዚህ ፊደሎች ከአል በኋላ ከመጡ አለን ኢድጋም እናደርገዋል፣ አናነበውም። ቀጥሎ ባለው ፊደል ይጨፈለቃል። ለምሳሌ አጠይባት ይህ ቁርአን ላይ የሚሆን ዝክር ላይ የሚሆን ከሰው ጋር አረብኛ በምናወራበት ጊዜ የሚሆን አልማይነበብበት ጊዜ አለና ይሄን ማወቅና ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቅብናል። አተህያቱ ስናነብ የተጻፈውን ልብ ብላችሁ ከሆነ አተህያቱ አልተህያቱ ብለን አናነብም፣ አተህያቱ። እንደዚሁ አጠይባቱ የሚለውም የተጻፈው አል ጣ ነው ላክን እኛ አልጠይባቱ አንልም፣ አጠይባት ነው የምንለው። ከአል በኋላ ጣ ከመጣ አል ስለማይነበብ ማለት ነው። የጣ ምሳሌ አጠይባቱ፣ የታ ምሳሌ አሰዋቡ አሰውቡ፣ የሷድ ምሳሌ አሳዲቅ፣ የተጻፈው ግን አልሳዲቅ ነው። የራ ምሳሌ አልራህማን አንልም፣ يبزو كذا ميس ما ستتنو على الرحمن الرحيم يبالن على الرحمن وعلى العرش استوى يرلو يتصافون بتشاي تو مالسن يتصافوا لو ينببم الرحمن نو منلو قالنا من على نببكم بنبال لام الشمسي يعني كالبها لا راك متى لا ينببم الرحمن نو يمنلو يتام بمنيبت كذا التواب التواب التواب انلم وهكذا يكتلل يا إدغام النا يا إظهار فدلوشن ما حفظ مرداتين وربنا نزيف فدلوش ممتعتين تكتلو متدبك أو لام أل اللام الشمسية تبلا تتوقع لك فلام أل بغالا كنزيف فدلوش مهال عندو يمتعن دهونا لام مدبك واجب يهونا لام أل مدبك واجب يهونا قديتها يهونا لام الشمسية مبالت توقالج لم دنو لام الشمسية يتبالج في تنيو لي لام القمرية لم انتبالج يالن اندهونة عندن يو لسووج كما قرات انسار اندي حفظو سهي النجارة كان يما يكسو يلم لولد تكفلو لام القمرية لام الشمسية تبولو سيكفافل سووج بكلالو لما حفظ لما وق يرداتش ولتن يو كجاركاقا كواكب تتايالو شركة كالة كواكب تتايالو كصهاي قارقمو كواكب تتايالو لام القمرية بمن البرقزي كسواقا كلام القمرية قايالو فدلو تشلو بقلز النببالو شركة بمن تتايب بسات كواكب تندمي تتايو تلو مالتنا لام الشمسية بمن تون البرقزي رقمو كسواقا قايالو فدلو تش يسوا فدل تبولي تمدبوت عين نببو انهو صهاي ستتاي كواكب سمايلا عين تايوم تشبيه نو مادة يتفلقو تشبيه مادة رقنو يتفلقو يه بجرو يلامو أل حكم نو أنه كألبها لا أسرارات فدلوش كمدو عندن همز عندن حا عندن غين عندن عين عندن كمدو بقلسنا نبال العين البيت الحج النلال عندن را عندن طا كمدو رقمو عندبكو ألن الطيب الطائر الرجل الرجل النلال إنزهن فدلوشن ما حفظنا مردات قديتا يهونال الله سبحانه وتعالى قرآنا كاقر الله تشونا واقبابو كرتو واقبابو ترتوت ودى جنتك مراتشو سووش يادرقن هذا والله تعالى أعلم زاري يمنا نبو سورة العاديات سيهون نتلم دو قرآن هرمتا أندانت عندن ستات سيمي بزباتشو آية وچن كلمات وچن لما يتنو كرالن وإلى السورة بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا ساري كاينو كألن جمرنا والعاديات والعاديات كألبها لا عينك متى البقلسن ونام التنببو والعاديات النلال عاديات ملوغا والعاديات النلال عين قردت النرقوم كعيننا بعيننا بدال مهل تنش ألف هالج مسابيها مالتنو والعاديات النلال عاديات عاديات والعاديات نزهو بيانا بتاء مهل مسابيها تنش فدل ألنا عاديات النلال والعاديات النلال عندنا سويتش قرد تادر قولي أنا بوتي جلال والعادياتي سيهون والعاديات مالت اللبن والعاديات أنلم بهمزة اللم عيننو عين فدلن كمخرج ولا موتات بل ما مدنا درت مدرك تجبينو بل قديتانو والعاديات والعاديات ضبحا ضبحا ضاد فدل تنش أسيقاري فدل هنا تكسنال كون قدم ضادا وفر مدرك تبك بنال والعاديات ضبحا ضبحا كضاد بهالا بانو يلو با يقل قلاف دلند هنا تكسنا با يقل قلاف دلند هنا تكسنا قل قلو صغران من لستنيا ويم زكتنيا ضبحا ضبها أنلم بها سيهون بحا مهون اللبن فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات بمن لبس كذي فالموريات لمن قلت أنا بابنو كلام بوهالا ميم كمتا إظهارنا ونامي الدرقو الموت عندما نلو مالثنو فالموريات مو بلندن نشميمون ساب نادر قوالن كمين بوهالا ووالا فالموريات سيبالن سمالن عندن دي فالموريات سيون فالموريات مو وو يمد فدلنو شرطون مولتو على زيقا كبستفيتو يالو فدل ضمانونا فالموريات ياتي بلن يوم ساب النادر قولن قادحا قادحا قافون نوفرالن دال قلقلالو قاد قادحا نلالن قادها أنلما هنم حانها ولتو إلا يالو فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغي فالمغي فالموغرات سيبالان داندين زمالن فالموغرات كمين بوهالا واوقبتو مالتنو ستتنو يهي الله كلام لي فدل ما جمرنو ميونو فالمغيرات فالمغيرات غينا بمنا يبت كذي فالمغيرات فالمغيرات سيبال انزمالن يهي غينا صفة مراقوتنو ميونو وغين يستعلا فدلنو فالمغي غينو منلو يامارين يوغانا يعربين يوغا ويمغين يلايا صبحا صبحا بلن صادون وفر ما درك يتبك بنال هنم حا ميلوكا ها نلم فأثرنا به نقعا فأثرنا سافدل من قزيم تنكاك يسفل لقوال مثلي كاربوجي يهونو سووج بميانا بوكت قزي سانا بلاش توتال بزو عربوجم سان بزي قزي سابلونو ميانا بوت قرآن لايه معناه نكيرا إكلا كلا فأثرنا فأثرنا بلن ساسنل ملاساتشن بولد ترسوش مهل بتنشو دوجي موتاتنا بولد ترسوشاتشن ملاساتشن جعلنا ليلو تقبل فأثرنا فأثرنا به به نقع به ملو قايا اللوها تكتلوت يمد الصلة الصغرى ملكة متوى مد الصلة الصغرى به به بلن قرد تعنا درقو ما لسن دينة ملكة قال له به بلن تنشنا تقبوا لن ها لاي سابنا درقال فأثرنا به نقعا قافا بتنشوق القلا انزدوالا فوسطنا به جمعا فوسطنا وسطنا ملوكا نونا لجمع ما يدركو سوتش عندن دي يقدمونا فوسطنا لراسات شو لجمع يرقوتا فوسطنا به جمعا ستتنا غلطنا يقرآن معنا يابلاش شوال وسطنا يملو ودا عادياتنا من ملسو مؤنثنا فوسطنا به جمعا به بلن بزو عن سبم فوسطنا به لك فأثرنا به عندنا فأثرنا به بلنم قردنا درجم عندذي فوسطنا به بلنم قردنا درجم بتكارن ودقمو فأثرنا به أنلم هنسبهم بتام همزة كمدة بتشانون دينة ومدة بتام نسبه وده في تسلم مدة النورة يمدوشن أين السنزرزر بس فيو نبرة رولا إن شاء الله إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان إن نون شدة كله ميم شدة كله من جزيم غنى أسفل قال غنى دقمو جزي أسفل قال إن يازن نادر قال قدر حركتين إن الإنسان إخفاء نادر قال إنسان أنلم لربه لكنود لربه بانتا بكنا رغوالن لربه لكنودا نلم كلاي أثرنا وسطنا ميلوغا عندك كسنو زيغا سيزاتي تايا لربه لكنود كورت يعرفوتال لربه نلالا لكنود لكنود نونو لاي ضمالة كذا واو ساكن هونوال لكنود بلن سابا درغنو فمن قومو دال لاي سنقوم قلقلا كبرى نادرغال لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك إنه غنى يسفل لقوال هو بلن درغمو تنشاب نادرغوال كهابو هالا كعين بفيت تنشي يواوال لج نيتيواو يمد الصلة الصغرى ملكتنا أثرنا به وسطنا به لربه ملو قايا اللوم يمد الصلة الصغرى ملكتنا أجي تنشوا واوم يمد الصلة صغرى ملكتنا ملايو إن شاء الله هذا في تسعي مدى على ذلك لشهيد على أولا لا منصاب بالنار قوالا على ذلك تبولو سكران سمالا سهتتنا على ذلك على ذلك نالا ذلك ملوغا ذلك نلم ذلك سيهون ذلك لشهيد إنه لحب الخير لشديد لحب الخير لشديد لحب ها ضمانو با كسرانو لحب باون تبكنا نرقوال لحب الخير خيري خانو من دو لحب الخير انلم حير سايهون خيرنو حير سايهون ويم حير سايهون خيرنو من لو سوچ بثلم دو ارسبرساچو سينغاغرو حير منام سيبال يسمال خيرم سيبال انسمالن ازي لاي غن يا الله كلام نو يا الله قران نو تنكاك ياسفلغوال خانو خا لحب الخير لا شديد ولن بقل قلان قمال كأند اسك أمست سورة العاديات كأند اسك أمست بمد العوضنا من قم بمد العوضنا يقومنا ضبحا قدحا صبحا نقعا جمعا نزه اللو مد العوض البالال مد العوض ودفيت من أبرارنا إن شاء الله تعالى تنوين سينور عند فضل الله هلت فتحتين قال نوني فترة نونون ما انببنا بربن لكن ما منقوم بساعات بألف سلمنقوم بتنوين متك يتفدر ما يدو مالتنو عوض مالت تتكي متك مالتنو ضبحا ولن انقوم مالت بمزارات وسيقوم بسكون نبر مقوم يالبت هذه قاقن تنوين يفتر النون بما انبب فانتا ألفنا انببن بألف الله سلمنقوم ضبحا قدحا صبحا إن الألن هي مد العوض بالا كسدستس كسمنت رقمو بقل قلانو منكم دال فدلني منتو لكنود لشهيد لشديد إن الألن كزار رقمو سكمجرشو كزتن سكسران ديالو برانو أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ساون بتككل نطق ما درك يتبك بنا فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور قبور راء وفرع من وزيكا وحصل ما في الصدور نفس الشيء زي وفرع منه وحصل بلن صادون تبكنا درقوالا وحصل ما في الصدور زيكا صدور من الولاي لام شمسيانو ألنا النانبات ما في الصدور لمن كتباله لام شمسيانات لام شمسيانات ولا مهما لسنو كتباله ما ينبب لام مالسنو كصاد كألبها لا صاد كمتا ألوا ينبب منه إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم نون لا يشد على بالا يشد على ربهم أن لا ربهم بهم يمساكنا كالطلات بامت والإخفان درقات على إن ربهم بهم ميموان بابا كالسارقان ندبقات على يومئذ لخبير عندنا يومئذ ذالو بقل سوى النوار لبقت ذال لاي يالو كسرتين دقمو إدغام الدرقال إدغام بغير خنانو لام متوال يومئذ لخبير هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.